لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في المحرمات مؤقتا الزيادة على 4: يحرم على الرجل أن يجمع في عصمته أكثر من 4 زوجات في وقت واحد، إذ أن في 4 الكفاية، وفي الزيادة عليها تفويت الإحسان الذي شرعه الله لصلاح الحياة الزوجية. والدليل على ذلك قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. معنى الخوف هو غلبة الظن، غلبة الظن في التقصير في القسط لليتيمة. فانتقلوا إلى غيرها، تعدلوا عنها إلى غيرها، وليس لهذا القيد مفهوم، فقد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى فله أن يتزوج أكثر من واحدة. يعني عايز يقول إيه؟ إن مثنى وثلاثة ورباع دي مش متعلقة بمن خاف ألا يقسط في اليتامى فقط، بل يجوز لكل أحد أن يتزوج مثنى وثلاثة ورباع. لكن المقصود فانكحوا ما طاب لكم من النساء غير اليتامى، غير اليتيمات، لأن اليتيمة مظنت أن يظلمها أكثر. يغلب على ظن الكثيرين الأغلب الأعم أن الظلم يقع على من ليس لها رجال يعطونها حقها أو يدافعون عن حقها. لذلك أجاز الزواج من غير اليتيمات مثنى وثلاثة رباع ليعدل عن أن يعني يتيمة يعني خاف أو غلب على ظنه أن يقصر في حقها. سبب نزول هذه الآية: روى البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فقالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها، يعني يكون ابن عمها مثلا، لأن أبوها مات وعمها مات، ومن تولى أمرها هو إيه؟ ابن العم. يقول: فتشاركه في ماله. تشاركه في ماله ليه؟ لأنها نصيب إيه؟ أبوها، وأبوها كان وارث هو وإيه وأبو ابن عمها ده اللي هو عمها، وكانوا مع بعض شركاء، وكثيرا ما يؤدي الأمر إلى عدم تقسيم الإرث وتظل شركة، إن الأملاك تظل مشتركة. قال: فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها، هو نفسه يتزوجها لأنه ولي من جهة العصبة، من غير أن يقسط في صداقها، لأنه هو صاحب الإيه؟ الإيجاب وصاحب القبول، فيعطيها مثل ما يعطي غيره، يخاف فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، أي وبغير أن يعطيها مثل ما يعطيه غيره، ما يعطيها غيره. يعني فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، دي معناها ايه؟ من غير ان يعطيها مثل ما يعطيها غيره. ها؟ يعني يديها اقل، مش هيديها نفس اللي هيديها واحد تاني، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، علشان يبقى النصح صادق، يعني النصح إن هو تولى أمرها بالإصلاح وليس تولى أمرها لمصلحة نفسه. وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله سبحانه فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال عائشة: وقول الله عز وجل في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من راغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم إن كن قليلات المال والجمال. رغبة عنهن، يعني لأنه وترغبون أن تنكحوهن يعني عن أن تنكحوهن. يبين الله لكم أن تضلوا، أي إيه؟ لئلا تضلوا، عندي فيها نفي. وترغبون أن تنكحوهن يعني ترغبون ألا تنكحوهن. معنى الآية، يكون معنى الآية على هذا أن الله عز وجل يخاطب أولياء اليتامى فيقول: إذا كانت اليتيمة في حجر أحدكم وتحت ولايته وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل عنها إلى غيرها من النساء فإنهن كثيرات، ولم يضيق الله عليه فأحل له من واحدة إلى أربعة، فإن خاف أن يجور إذا تزوج أكثر من واحدة، فإن خفتم أن لا تعديلوا أي في القسم فواحدة، فواجب عليه أن يقتصر على واحدة أو ملكت يمينه من الإماء، لأنه لا يلزم لهن قسم، ولكن يلزم الإعفاف إما بوطئ منه أو بتزويج إذا احتاجت إلى ذلك. وأما من كانت عنده يتيمة يرغب عنها، هي مش عجباه والمال قليل، فيقول يسيبها لغاية ما تموت عشان يورثها، فهذا حذروا من ذلك. الذي على تفسير وترغبون أن تنكحوهن يعني ترغبون عن نكاحين. في تفسير تاني غير تفسير عائشة رضي الله عنها. تفسير التاني اللي هو زي التفسير الأولين لعائشة، يرغب أن ينكحها من غير إيه؟ من غير حقها، من غير قسطها، فنهوا عن ذلك ووعظوا. يبقى حسب الحالتين. الغرض المقصود ان قيد ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى ليس له مفهوم، هذه اللي جاب كله الموضوع ده. وهو اليتيمه بيبقى لها احوال، حال يرغب في نكاحها يبقى امر ان يبلغ اعلى سنتهن، والتي لا يرغب فيها لا يعطلها، سوف تجد من يرغب فيها، وهو يخاف انه اذا تزوجت اخذت مالها ولو كان قليلا وربما يكون كثيرا لكنه غير راغب، يقوم يقول لك ايه ما نطلعش فلوسنا بره، ويقوم يسيبها كده علشان لا تتزوج. وللأسف الشديد هذا يقع في كثير من البيوتات، انه يعني يعضلونها حتى لا تتزوج. إفادة الاقتصار على الأربعة. قال الشافعي: وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة، وقال بعضهم بلا حصر. بعضهم التسعة. للأسف الشديد أن بعض المنتسبين إلى يعني السنة في العصور المتأخرة ممن تكلم في هذه المسألة بالرأي المجرد بالتفسير دون الرجوع إلى إجماع أهل العلم، يزعم أن مثنى وثلاث ورباع أنها ترجع إلى مجموع هذا ولا تستعمل العرب ذلك، أنها تعبر عن تسعة بأن تقول إيه مثنى وثلاث ورباع. ما حدش يقول كده خالص، لأنه عند العرب رقم تسعة، فهيقولوا ليه مثنى وثلاث ورباع، احنا مش فوازير هنا، ليس هذا عادة العرب، وإنما المقصود أن بعضهم سينكح مثنى وبعضهم سينكح ثلاث وبعضهم سينكح أربعة. مثنى وثلاثة ورباع معناها تعدد الأشخاص الذين ينكحون ذلك. بعضهم بقى قال لك لا دول 18، جاء القوم مثنى مثنى، بس على فكرة العرب بتقول مثنى مثنى يبقى ايه، يبقى اتنين واتنين اتنين، بس الحقيقة جاء القوم مثنى مثنى دي ما بتقفش عند ايه، عند عدد مش كده، وهي اصلا بتكرر مثنى مثنى، فعايز يقول مثنى يبقى اتنين واتنين وثلاث يبقى تلاتة وتلاتة ورباع اربعة واربعة يبقى كام كده 18. ها هذا القول طبعا لولا ان هو موجود في كتاب تيسير الوحيين للشيخ ابو راشد غفر الله له ورحمه، كان احد شيوخ انصار السنه يعني المقدمين، كان له كتاب اسمه تيسير الوحيين، هو بالاقتصار على الصحيحين على القران والصحيحين، فهو التزم هذا الالتزام العجيب البدعه في الحقيقه، وهو انه لا يحتج الا بحديث في الصحيحين فقط، فملأ الكتاب بقى بايه، بمسائل عجيبه، لانه هو ترك الاحاديث في غير ذلك، واحيانا يقولها من رايه، فوصل بتسعة و18 دي، وهذا زله من الزلات غفر الله له. كلام الشافعي ان في ذلك في بيان السنه والاجماع عليها، رغم ان بعض يعني رغم وجود بعض المقال في بعض الاحاديث، لكن الحديث لما يجمع على معناه يكون ذلك دليلا قاطعا على صحه هذا المعنى ويرفع الخلاف في الاسناد. يقول وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه بين اكثر من اربع الى تسع كما ثبت في الصحيح مات عن تسع نسوة. وقد رد الإمام القرطبي على هؤلاء فقال اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاثة ورباع لا يدل على إباحة تسع كما قاله من بعد فهمه للكتاب والسنة وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة وزعم أن الواو جامعة وعضد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح تسعا وجمع بينهن في عصمته، والذي صار إلى هذه الجهالة وقال هذه المقالة الرافضة وبعض أهل الظاهر، فجعل مثنى مثل اثنين اثنين وكذلك ثلاث ورباع، وذهب بعض أهل الظاهر أيضا إلى أقبح منها فقالوا بإباحة الجمع بين ثماني عشرة تمسكا منه بأن العدد في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع، فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين وكذلك ثلاث ورباع، وهذا كله جهل باللسان والسنة، جهل باللغة، ومخالفة لإجماع الأمة، إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربعة. وأخرج مالك في الموطأ والنسائي والدارقطني في سننهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان ابن أمية الثقفي وقد أسلم وتحته عشر نسوة اختر منهن أربعة وفارق سائرهن وسائرهن، رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. وفي كتاب أبي داود عن الحارث بن قيس قال أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اختر منهن أربعة. أيضا صحاه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. يبقى على الأقل الروايتين دول معضدات، وهذا أصل الإجماع. وقال مقاتل إن قيس بن الحارث كان عنده ثمان نسوة حرائر، فلما نزلت الآية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق أربعة ويمسك أربعة. كذا قال قيس بن الحارث، والصواب أن ذلك كان حارث ابن قيس الأسدي كما ذكره أبو داود. وكذا روى محمد بن الحسن في كتاب السير الكبير أن ذلك كان حارث ابن قيس، وهو المعروف عند الفقهاء. وأما ما أبيح من ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذلك من خصوصياته. وأما قولهم إن الواو جامعة فقد قيل ذلك، لكن الله تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات، والعرب لا تدع أن تقول تسعة وأن تقول اثنين وثلاث وثلاثة وأربعة، وهي عندها تسعة. ولو ده الكلام ده عند الغربيين اللي ما كانش عندهم الأعداد زي اللي عندنا، عندهم بتاعت فيها رسم، فكل ما يزود ويزود إيه خط اللغة اللاتينية، عشان كده هم خدوا الأرقام بتاعتنا وخلوها هي المعتمدة اللي هي Arabic numbers دي، لأن هم عندهمش غير إيه كالكاع في الأرقام، عشان يوصل مثلا 99 لازم يكتب بتاع قد كده. فليس هذا عادة العرب. يقول وكذلك ستستقبح ممن يقول أعطي فلانا أربعة وستة وثمانية، ولا تقول ثمانية عشر. يعني ما فيش حد تقول له أعطي دولة 18 تقول له ما تقسمهم له كده، العرب لا تتكلم على ذلك. وإنما الواو في هذا الموضع بدل، أينكحوا ثلاثة بدلا من مثنى، ورباعا بدلا من ثلاث، ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بأو. ولو جاء بأو لجاز ألا يكون لصاحب المثنى ثلاث، يعني اللي يمسك في اثنين ما ينتقلش، لأن زي ما قلنا ده بعضهم بينكح كده بعضهم بينكح كده بعضهم بينكح كده، واللي عنده واحدة ممكن ينتقل لاثنين، واللي عنده اثنين ممكن ينتقل لإيه لثلاثة، يعني كل ذلك مباح. وأما قولهم إن مثنى تقتضي اثنين وثلاث ثلاثا ورباع أربعا، فتحكم بما لا يوافقهم أهل اللسان عليه وجهالة منهم. وكذلك جاهله الآخرون جاهل اللسان، لأن مثنى تقتضي اثنين اثنين وثلاث ثلاثا ثلاثة ورباع أربعا أربعة، ولم يعلموا أن اثنين اثنين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعة حصر للعدد، ومثنى وثلاثة ورباع بخلافها. ففي العدد المعدول عند العرب زيادة معنى ليست في الأصل، وذلك أنها إذا قالت جاءت الخيل مثنى إنما تعني بذلك اثنين اثنين أو جاءت مزدوجة. قال الجوهري وكذلك معدول العدد، معدول عن من اثنين إلى مثنى، ومن ثلاث إلى ثلاث، ومن أربعة إلى رباع، ده المعدول يعني. قال غيره فإذا قلت جاءني قوم مثنى أو ثلاث أو أحد أو أعشار، فإنما تريد أنهم جاءوك واحدا واحدة أو اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة أو عشرة عشرة. وده معناها ان ده ما قلنا ده مش هيبقى مش محدد العدد، ده جايين يتكلموا عن الصفة فقط. فلما تقولوا دول 18 يبقى انتوا غلطانين، ده ليس هذا مقتضى اللسان، ليس هذا المعنى في الاصل. لانك اذا قلت جاءني قوم ثلاثة ثلاثة او قوم عشرة عشرة فقد حصرت عدة القوم بقولك ثلاثة وعشرة. فإذا قلت جاءوني ثناء ورباع فلم تحصر عدتهم، إنما تريد أنهم جاءوك اثنين اثنين أو أربعة أربعة سواء كثروا عددهم أو قل في هذا الباب، فقصرهم كل صيغة على أقل ما تقتضيه بزعمهم تحكم. انتهى. الخلاصة في ذلك أن المسألة مجمع عليها، وأن مقتضى اللغة عند أهل اللغة أن مثنى وثلاثة ورباع معناه يتزوج زوجتين أو ثلاث زوجات أو أربع زوجات، هذا إذا خاف ألا يعدل. أما إذا خاف ألا يعدل فليتمسك به الواحدة، هذا أقول يتزوج اثنين أو ثلاثة أو أربع إذا أمن أن يعدل، أما إذا خاف أن يعدل فعليه أن يتزوج واحدة. والعدل المقصود هو في القسم والمبيت. لا خارق للإجماع طبعا، يعني إيه خارق للإجماع؟ يقول أن الإجماع ما ثبتش بيهم، هو مخالف للإجماع مش مبطل للإجماع. أهل الظاهر إذا خالفوا في مثل هذه المسائل لم يعتد بخلافهم، كما أن الشيعة لا يعتد بخلافهم أصلا. القسم والمبيت جايه حلم بقى. القسم والمبيت إيه؟ حق الزوجة يعني لها أن تتنازل عنه ولا واجب أن هو واجب على الرجل أن يعدل بين نسائه، فإذا تنازلت واحدة فلم يكن عليها حرج. قال وجوب العدل بين الزوجات، أباح الله تعدد الزوجات وقصره على أربع، وأوجب العدل بينهن في الطعام والسكن والكسوة والمبيت. العدل غير المساواة في الطعام والسكن والكسوة، لأن واحدة على سبيل المثال حجمها كبير هيجيب لها 2 متر، اللي مش لو جاب الصغيرة حجمها صغير لو جاب لها متر واحد كده ما عدلش، لازم يجيب لها 2 متر. لا، يلزم هذه حاجتها يكونوا قريبين من بعض بما جرت به عادة كل واحدة. واحد اتجوز في الفلاحين غير واحد اتجوز في المدينة، واحد بيتجوز واحدة من حي مثلا الزمالك مثلا في القاهرة، ولا نقول مثلا هنا بقى رشدي هنا مثلا، غير واحد اتجوز في الزعربانة. اللي اتجوز في الزعربانة يجيب لها شقة في الزعربانة هي من هناك، واللي اتجوز في رشدي يتجوز واحدة من رشدي. يعني المقصود بالعدل كفاية كل واحدة. قال وسائر ما هو مادي من غير تفرقة بين غنية وفقيرة وعظيمة وحقيرة. المسألة اللي هما بيتكلم فيها ان هو لازم يكون بالتساوي، لا، وان حال كل واحدة مختلف عن الاخرى. العدل هو وضع الشيء في موضعه. يقول فان خاف الرجل الجور وعدم الوفاء بحقوقهن جميعا حرم عليه الجمع بينهن، فإن قدر على الوفاء بحق ثلاث منهن دون الرابعة حرم عليه العقد عليها، فإن قدر على الوفاء بحق اثنتين دون الثالثة حرم عليه العقد عليها. وكذلك من خاف الجور بزواج الثانية حرمت عليه لقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، أي أقرب ألا تجوروا. أنا ما أعرفش يكون ضعيف أو داود هو فين، هو مش حديث أصلا. ها؟ هي مش موجودة. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. هذا دليل على التحريم، لأنه يعاقب بتغيير الخلقة، وأن يكون شقه مائل لن يستطيع السير، سوف يعذب في عرصات القيامة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. يقول ولا تعارض بين ما أوجبه الله من العدل في هذه الآية وبين ما نفاه الله في الآية الأخرى من سورة النساء، وهي ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. دي المسألة اللي بيحتج بها الزنادقة الذين يريدون منع تعدد الزوجات ويلبسون على الناس لأن هذه الآية كأنها نسخت التي قبلها في سورة النساء. وبالإجماع ليس الأمر كذلك، بالإجماع يقول فإن العدل المطلوب هو العدل الظاهر المقدور عليه، وليس هو العدل في المودة والمحبة، فإن ذلك لا يستطيعه أحد، بل العدل المنفي هو العدل في المحبة والمودة والجماع، اللي هو ولن تستطيع أن تعدله. لكن لم يقل فلا تتزوجوا مثنى وثلاثة ورباع، وإنما قال فلا تميلوا كل الميل فتذرها كالمعلقة، تصبح كأنها لا ذات زوج ولا مطلقة. قال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلمان عن هذه الآية فقال هو الحب والجماع. قال أبو بكر العربي، أبو بكر بن العربي، وصدق، فإن ذلك لا يملكه أحد، إذ قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفه كيف يشاء، وكذلك الجماع فقد ينشط للواحدة ما لا ينشط للأخرى. يعني هذا الأمر، واحد رجع تعبان جامد جدا من الشغل، واحد مشغول دماغه في حاجة مش بيفكر في أمر الجماع، يتفاوت الناس في أيام الأسبوع، وهذا الأمر غير مقدور. قال فإذا لم يكن ذلك بقصد منه، يعني مش متعمده، مش يجي بقى عند واحدة يحط كل الأشغال المهرقة في اليوم اللي هتبقى الليلة بتاعتها فيه عشان يرجع ينام، يأكل وينام ويصحى فايق لليوم بتاع التاني، إذا لم يكن هذا بقصد منه فلا حرج عليه فيه، فإنه مما لا يستطيعه فلا يتعلق به تكليف. زي واحد يحط كل أيام السفر في يوم واحدة، يجي لها الساعة 3 بالليل يقول لها خلاص كده خدت حق عشان كنت مسافر. ظلم على مين؟ لا، ما احنا في موضوع الجماع ده مش ملغي بالكلية، بل لابد ان يعفها، ولها حق على الاقل في الجماع مرة كل 14. ها؟ احنا نرجع للموضوع ده، نتكلم على الواجب عليه هو مرة كل 14. الا ان تخاف العنت ويقدر هو على اعفافها يلزمه. يقول وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، اللي هو المبيت، يبيت عند كل واحدة ليلة حتى تنزلت سودة عن يومها فجعلته لعائشة، فصار يقسم لثمان، لعائشة ليلتين ولباقي النسوة ليلة ليلة. ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. قال أبو داود يعني القلب، وهو ده اللي ضعف الشيخ الألباني، مع أن أكثرهم يعني يراه حديثا صحيح المعنى، لأنه كان يحب عائشة أكثر بلا شك، والأدلة على ذلك كثيرة في النصوص. قال وقال الخطابي في هذا دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر الحرائر، الضراء الزوجة الثانية أو يعني إحدى الزوجتين أو الثلاثة أو الأربعة، الحرائر، وإنما المكروه في الميل هو ميل العشرة الذي يكون معه بخس الحق دون ميل القلوب. المعاملة بقى، هذه يتكلم معاه ويضحك تاني يشتم ويضرب من غير سبب يقتضي ذلك. يقول فإن القلوب لا تملك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي في القسم بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي الحديث. وفي هذا نزل قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإذا سافر الزوج فله أن يصطحب من شاء منهن، وإن أقرع بينهن كان حسنا، ولصاحبة الحق في القسم أن تنزل عن حقها، إذ إن ذلك خالص حقها فلها أن تهبه لغيرها. بس هنا كلام يعني غير منضبط. إذا سافر الزوج فله أن يصطحب من شاء منهن بشرط أن يقضي للأخريات، أما إذا أقرع بينهن فخرجت قرعة أحدهن فليس عليه القضاء. يبقى احنا عندنا حالتين، حالة هو عايز ياخد واحدة معينة بظروف معينة تقتضي ان دي تكون موجودة، يبقى لما يرجع لابد ان ياخد الاخريات نفس المدة، مع دي اسبوعين يبقى يقعد مع كل واحدة ايه اسبوعين او يعني لغاية دي ما يخشش عنها لغاية ما يخلص بقية النساء، او ان هو يقرع والقرعة تخرج واحدة، فاذا خرجت قرعة احداهن خرج بها ولا يلزمه القضاء. يبقى خلاص رايح نفسه. قصة الإفك إن الرسام كان إذا سافر أقرع بين نسائه، فمن خرجت قرعتها خرج بها، فأقرع بين نسائه في غزوة بني مصطلق فخرج بعائشة، خرجت قرعة عائشة فخرج بها، دي اللي هي قصة الإفك. احنا قلنا اللي اقترع ما يقضيش خلاص القضاء إذا كان خرج بغير قرعة. الصحيح ان الرسول كان مخيرا في القسم وكان يفعله الى ان توفي عليه الصلاه والسلام في مرض موته، احب ان يمرض في بيت عائشه. نعم واحد بس يتكلم، احنا كمان كلمتين ثلاثه، احنا هنا عايزين مكتوبه مساله تنازل المراه عن حقها برضا الزوج، يعني هذا الأمر إذا وهبت يومها لأختها برضا الزوج وإلا فله أن يدخل عليها في ليلتها التي كانت أصلا لها، هذا حق له، لكن هي لها حق تنازلت عنه لا يسقط حقه. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة. هذه صحيح. قال الخطابي فيه إثبات القرعة، وفيه أن القسم قد يكون بالنهار كما يكون بالليل، هو قد من الأصل فيه كده أنه يكون بالنهار التابع لليلة، يعني مش الليل فقط، هو عماد القسم الليل، الأصل فيه الليل الجزء الأساسي بتاعه اللي هو المبيت، ولكن يجوز أن ويجب أن يكون في اليوم التالي أيضا كذلك عندها، وإن كان الأصل فيه أنه للعمل والشغل، لكن لما يجي يتغدى مثلا هيتغدى عند صاحبة الليلة الماضية. وفيه أن الهبة قد تجري في حقوق عشرة الزوجية كما تجري في حقوق الأموال، واتفق أكثر أهل العلم على أن المرأة التي يخرج بها في السفر لا تحتسب عليها تلك المدة للبواقي، ولا يقاس بما فاتهن من أيام الغيبة إذا كان خروجها بقرعة. وزعم بعض أهل العلم أن عليه أن يوفر للبواقي ما فاتهن أيام غيبته حتى يساوي نها في الحظ، يعني حتى لو قلت بقرعة. والقول الأول أولى لاجتماع عامة أهل العلم عليه، ولأنها إنما أرفقت بزيادة الحظ بما يلحقها من مشقة السفر وتعب المسير، والقواعد اللي قاعدين من غير سفر خليات من ذلك، فلو سوى بينها وبينهن لكان في ذلك العدول على الإنصاف. بس ما ذكرش إن الأمر ده مشترط فيه أن يكون بقرعة تصريحا، يعني إذا خرج بواحدة بمشيئته من غير قرعة كان عليه أن يقضي. أقول كل هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.